لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث حول الأخلاقيات المنشودة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تسود وأن تعود إلى حياة المسلمين. ومن الأخلاقيات المنشودة هذا الخلق الذي نتحدث عنه اليوم، ألا وهو خلق علو الهمة، ألا وهو خلق علو الهمة. هذا الخلق الجميل العظيم الذي هو من جملة معاني الإحسان، أي أن هذا الخلق يدخل في مرتبة الإحسان في الدين كما كررنا كثيرا قبل ذلك. من الأخلاق ما هو من مرتبة الإسلام، أي أنها واجبة. ومن الأخلاق وهو من مرتبة الإحسان، أي أنها مستحبة، وكلما اتصف الإنسان بها على مقامه وعلى قدره في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الخلق الجميل من مرتبة الإحسان، ويعني لعله يعني من فضل الله جاء معنا في هذا اليوم وهذا الوقت بالتحديد ليحثنا على يعني العمل في هذه الأيام والليالي المقبلة. نحن والحمد لله مقبلون على أول ليلة من ليالي العشر من رمضان. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الليالي العشر. فما أحوجنا إلى الحديث عن علو الهمة، لا سيما وأن الزمان نسأل الله العفو والعافية صرنا أيضا نعاني من ضعف هذا الخلق وهذا الأدب في ربوع يعني أهل الديانة. والحقيقة أن هناك بعض الأخلاقيات اللي بنذكرها أحيانا بنركز على فئة معينة لأننا هي المخاطبة أكثر بذلك، زي هذا الخلق اليوم المخاطب أكثر به هم يعني أهل الديانة والصلاح. لماذا؟ لأنهم مرتبة الإحسان، مرتبة الإحسان. ما هو أنا مش هاجي على واحد أصلا تارك صلاة ولا واحد والعياذ بالله يغب في الفجور والمعاصي ويعني هكلمه على علو الهمة قبل أن أكلمه عن التوبة والإقلاع عن المعاصي ونحو ذلك. لا، علو الهمة هذا خلق يختص بمن أتوا بالواجبات وهم في المستحبات ونحو ذلك، فنخاطبهم ونقول لهم أين المعالي، أين الدرجات العالية في العمل، ولا سيما وأننا نعيش زمانا عجيبا في تدني الهمم. نسأل الله العافية. احنا كنا يعني حتى في ايام الصحوة زمان كده والدنيا كانت كنا بنعيب على بعض اخواننا لما هممهم تضعف بعد الزواج لما يكبروا شوية في السن. الان كأن هذا عند كثير من اخواننا شيء مسلم به، كأنه شيء مسلم به خلاص، انه مسألة تدني الهمة مع ظروف معينة خلاص. بل هو ربما يعني يكلمك ربما ب لو صح التعبير يعني بقلب قوي ويقول لك يا شيخ انت ما انتش عارف الظروف اللي احنا عايشين فيها، يا شيخ انت مش عارف كذا ونحو ذلك. بل بعضهم يتعلل بقى بالصفات بالظروف الاجتماعية والمادية والنفسية وكذا. كل هذا غير معتبر في الحقيقة، لا يعني غير معتبر يعني مهمل إهمالا كليا، لا، هذا لا يتعارض، بل على العكس هذا حجة على من يقول ذلك. أنت إذا تعرضت إلى الظروف المادية والاجتماعية والنفسية ونحو ذلك، خير ما تعالج به هذه الظروف هو أن تزداد في العبادة وتعلو في طاعة الله وتشتاق إلى الجنة. هذا هو الصحيح. الله تعالى يقول ففروا إلى الله. مش نقول للناس انت مش عارف حاجة شيخ، انت الظروف، انت مش شايف اللي احنا فيه، اللي مش ده، انت كالمستجير من الرمضاء بالنار، عامل زي واحد قاعد في الحر فعايز ينقذ نفسه من الحر، قاعد في النار اللي هو بيبعد اكتر ويقل اكتر عنده، نسأل الله العفو والعافية. امر يعني العمل للجنة والاخرة والمعالي من الامور. ولذلك اذا يعني كان هناك من يتعلل بذلك نقول لا والله انت مش فاهم، ده انت مطلوب منك تزيد في الطاعة والعبادة وتعلو بهمتك الى الله سبحانه وتعالى علشان ربنا يفرج عنك الظروف المادية والنفسية والمادية والاجتماعية وكذا. ففروا الى الله. فمعالي الامور وعلو الهمة ده سبب له شقين عظيمين. السبب الاول انه من أعظم أسباب زيادة مكانتك عند الله. السبب الثاني أنه من أعظم أسباب النجاة. ففروا إلى الله. ولذلك لو ضربنا أمثلة كده على مسألة تدني الهمم اللي احنا بنشوفه غير مسألة التعلل بقى بالله، أجد مثلا بعض الإخوة لما بيكبر في السن شوية يبتدي خلاص كأنه ده مسوغ لهم في أنه همته تنزل، وتجد بقى صور من التفريط، مش الهمة كمان بقى تنزل، لا ده تفريط كمان. تجد طبعا مسألة الهمة العالية دي خلاص هو شايف انه معاه يعني رخصة. ما هي؟ احنا كبرنا، نسأل الله العفو والعافية. انا هقول لكم نماذج وهتشوفوا البعض الاخر مثلا تجده مثلا من صور ما يدل على ذلك مثلا التفريط في علو الهمة، انه تجده حتى صلاة الجمعة بقينا نشوف احيانا بعض الملتحين والمتدينين داخل اثناء الصلاه، اخر اثناء الخطيب ما بيخطب، وهي الخطبه دلوقتي اغلب المساجد للاسف بقت 5 دقائق، ونلاقي راح صاحب لحيه وداخل اثناء الخطبه. اللي كان ربما هو ده اللي كان من فتره قبل كده، كان قبل الجمعه بساعه وساعتين يكون في المسجد، وقاعد في المسجد بيذكر ربنا او بيقرا او بيصلي او نحو ذلك. ايضا مثلا من الصور مثلا ان احنا نجد البعض ما هوش مشغول دلوقتي بالكيف ولا يعني الماء المنتج اللي هو الشرعي اللي هو صح التعبير، يعني اللي كان زمان بيجري وراه. بمعنى مثلا ان تلاقي احيانا بعضنا يقوم لصلاة الجمعة اي مكان، بل بعضهم عارف ان الخطيب اللي هو في المسجد اللي هو هينزل يصلي جنب بيته فيه ده خطيب مخرف مجرم زي كتير من هؤلاء اللي بيطلعوا دلوقتي المنابر والعياذ بالله، وهم يصدون عن سبيل الله والعياذ بالله، ويقعد الأخ وخلاص مش مشكلة ويقعد يسمع. ليه؟ لأنه عشان يدور على خطبة جيدة ولا حاجة ربما هيمشي مشوار. يا رب ارحمنا يا رب. أنا مش أقول الصحابة ولا السلف اللي كانوا بيسافروا، إخواننا هم نفسهم كان زمان الإخوة يجوا، يعني والله أنا كنت ساكن في الحضرة وكنا ناخد على رجلينا المشوار، نروح لغاية سيدي جابر عشان نسمع خطبة لحد من المشايخ، نروح الدرس بتاع الشيخ الفلاني مش عارف في آخر، كنا نروح على رجلينا. حتى المواصلات والعربيات والكلام هذا كله كانش موجود. وكان الإخوة كان الواحد فيهم لو ضاعت منه خطبة جمعة معينة ولا مش عارف كان بيبقى حزين جدا، انه صلى مثلا مع واحد من اخوانه الخطباء ربما يعني الاقوياء، لانه همته عاليه قوي، عايز يطلع فوق، عايز يكون صاحب معالي في كل احواله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح هممنا واياكم. معلش مثال اخر، ضياع الهمه عند كثير من الشباب، انه تجدوا ايام الخطوبه سواء شباب من البنات او ايام الخطوبه ما شاء الله يتصل بها بالتليفون، اتصل بالتليفون، انت صحيت الفجر ايه النهارده؟ رجعت الجزء حصلوا كذا وكذا وكذا. طيب وبعدين بعد الزواج انت اعور وانا اعور، كل واحد عنده عين عوره خلاص ما يشوفش اللي التاني، انت اعور وانا اعور، يعني ايه؟ خلاص لا في صلاة فجر يا جماعة، بل ربما يناموا الاثنين عن صلاة الفجر، فين بقى الحفظ والمراجعة والمش عارف كل ده، خلاص صور سيئة جدا من تدني الهمم وروقها. فنسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذه يعني الكلمة لعلها بإذن الله تعالى ترفع من هممنا، لا سيما بين يدي هذه الأيام والليالي المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني الحطيط منها الدنيء منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، اللي عايز يسافر وعايز يخلص الطريق بتاعه في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثال الإنسان اللي بيسعى إلى الله وإلى الجنة بالمسافر. من خاف أدلج، والدلوج هو السير بالليل لأنه في سرعة في السفر. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، لأنه ذا أسهل في السفر، مش هيروح ينشغل بقى بالحاجات اللي هي في الطريق السفر، لا ده بالليل ده بيقطع الطريق، لأنه الليل ما بخلوش لا يلتفت لا يمين ولا شمال ولا بيقطع الطريق. ومن أدلج بلغ المنزل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يبين بقى المثال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هو ده الطريق اللي كلنا بنسعى لأجله، الوصول إلى أعلى مقام في الفوز وهو الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فعلو الهمة كما يقول العلماء هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. شوف أعلى حاجة في النهاية خلاص، اللي تحت منها صاحب الهمة العالية يقول لا لا لا أنا عايز النهاية، هو ده صاحب الهمة العالية. ويقولون: وطلب المراتب السامية. طلب المراتب مش زي كتير دلوقتي، واحد والله يا أخونا متألم حزين على الأحوال اللي بيشوفها في إخوانه، مش هقولكم في العامة، في إخوانه تدني غير طبيعي في أحوال كثير من إخواننا، وتراجع عجيب جدا، وهمة متدنية جدا، وتجدها في شباب وتجدها في إخوة مجرد أنه دخل في الأربعينات ولا الخمسينات، خلاص أنا كده خلاص كده خلاص. أنت أكتر واحد محتاج أن أنت همتك تعلى وترتفع بها إلى أعلى الدرجات. يقول الراغب الأصفهاني: والكبير الهمة على الإطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه، فلا يصير عبد رعاية بطنه وفرده، بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة. اللي كتير مننا ما احنا لقمة العيش يا عم الشيخ، ده عم الشيخ يتفهم الإخوة، لقمة العيش مش عارف ايه، هي لقمة العيش هتيجي إلا بعلو الهمة؟ هو لقمة العيش اللي هتيجي إلا من مين؟ الله سبحانه وتعالى، والارتفاع بالعبادة والطاعة والتعالوا بهمتك في طلب لقمة العيش. حتى عايز لقمة العيش لما تقوم بالليل تصلي، عايز لقمة العيش اعمل في طاعة الله، اعمل في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، هتجيلك بإذن الله لقمة العيش. نعم. وشواهد علو الهمة في القرآن وفي السنة كثيرة، نذكر منها من ذلك ما وصف الله عز وجل به أصحاب الهمم العالية بأهم مطالبهم. أصحاب الهمة العالية مش أهم مطالبهم لقمة نظيفة وهدمة نظيفة ومش عارف ايه والكلام اللي بتسمعه للأسف من ملتحين دلوقتي، للأسف. نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محظور فيه، لكنهم لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نسمع ملتحين بينام ويوم يجيبهم بعد كده، وغيره وغيره وغيره. أسأل الله العفو والعافية. يقول: بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم، فما حال بينهم وبينها رفضوه. نعم. ووصف الله أصحاب الهمم العالية بوصف جميل وهو الرؤولة، وليس المقصود به الذكورة، إنما المقصود به أنهم أصحاب همم عالية ترتفع بهم إلى المسؤولية، وهذا هو المقصود بالرجولة. قال الله في شأن هؤلاء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما جوش في نص السكة وقال الأولى احنا الظروف والشيخ ويا الشيخ انت مش شايف اللي احنا فيه ومش عارف ايه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، منهم من قضى نحبه بأداء ما أوجب الله عليه أو بأنه مات على طاعة الله أو بأنه مات شهيدا أو نحو ذلك، ومنهم من ينتظر لا يزال في عمل، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وندب الله عز وجل عباده إلى المبادرة إلى الأمور العالية. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، مش ناموا وقولوا ده أصل فيه وحصل وجرى والدنيا باظت والناس خدوا المساجد والدنيا مش عارف حصل فيها وجرى فيها، انت اعمل ما عليك، ارتفع بدينك بكل وسيلة، هذا هو المأمور به المسلم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى لما سمع القوم قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقول الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، عملوا إيه بقى القوم الأمة السلف؟ يعني قال فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم، أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له فيحزن لفوات سبقه، فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها. ثم جاء من بعدهم قوم فعكسوا الأمر فصار تنافسهم في الدنيا الدنيئة، صار تنافسهم في الدنيا الفانية، نسأل الله العفو والعافية. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشحذ همم أصحابه إلى الوصول إلى أعلى الدرجات في العبادة والطاعة وخدمة الدين، الهمة العالية يشحذهم لها صلى الله عليه وسلم، فيقول المؤمن القوي أحب إلى الله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مؤمن صاحب العلو في كل الأمور أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ويقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، تقعدش تقول أصل الظروف أصل مش عارف أصل العيال أصل مش عارف الولع عيان أصل مش عارف مش عارف ونحو ذلك، استعن بالله ولا تعجز، ده أنت في الظروف محتاج انك تزيد في العمل والطاعة والعبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يحضهم على مكارم الأمور ومعاليها وترك الدنيء منها، يعني يتنفسوا على الأعلى، ما تقولش ده الحمد لله ده عم الحمد لله أنا ده أنا بصلي الحمد لله التراويح كويس قوي، ده أنا بعمل كذا كويس قوي. أنت مهما تفعل أنت لن توفي الله عز وجل نعمة واحدة والنعم عليك، ثم أنت اللي محتاج، نسأل الله العفو والعافية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، خليك دايما من أصحاب المعالي. ومن يستعفف يعفه الله، اللي يستعفف اللي هو العالي، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني عن الناس يعني يغني الله. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم قال ابن بطال فيه ندب إلى التعفف عن المسألة وحض على معالي الأمور وترك دنيئها، والله يحب معالي الأمور. أما السلف الصالح رحمة الله عليهم فكانوا خير أصحاب همة عالية، فكانوا يحثون بعضهم على علو الهمة. يقول عمر رضي الله عنه لا تصغرن همتكم، أأسف لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. لا تصغرن همتكم، تبقاش صغير الهمة يا عم، ما خلاص ما اي حاجة او خلاص هنأدي العمل الفلاني وخلاص كذا ونحن من المؤسف. انا اذكر احد الاخوة بقاله اكتر من 30 سنة ملتحي ويفعل افعال ما كان يفعل هذه الافعال وكان يستحي منها اشد الاستحياء من 20 سنة ولا حاجة. ولما عاتبته قلت له كيف تفعل؟ قلت ربينا يا شيخ ربينا. قلت له بعد 30 سنة لسه انت 30 سنة يعني متى سترتفع؟ ما سيعلى الإنسان؟ أسأل الله العفو والعافية. يقول عمر لا تصغرن همتك، أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. ده الإنسان اللي بهمته بتصغر ده بيضيع نفسه عن المكارم والمعالي. يقول ابن القيم رحمه الله فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. ده شيء للأسف احنا بنعانيه بكثرة في هذا الزمان. انا ربما بعض اخواني يعني يراني منفعلا في مثل هذه المعاني ونحو ذلك، شيء يعني محزن فعلا. وانا لا أيأس الحمد لله، انما انا يعني ارى ان هذا من باب انذرتكم استغفر الله ولا ازكي نفسي، انا واحد من هؤلاء، انما انا انذر نفسي واياكم ان هذا الانحطاط في الهمم شيء مؤسف جدا، ولن ياتي النصر ولن ياتي الفرج الا بالعوده الى همم الصحابه وهمم السلف رضي الله عنهم وارضاهم. وصدق الشاعر الذي يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ربنا مديك الحمد لله صحة كذا ملا، ليه تتكاسل؟ لماذا يعني تكون صاحب همة دنيئة؟ نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة. العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة. يا طلبة العلم، يا طلبة العلم اسمعوا هذه الكلمة، العلم والعمل توأمان اخوات، وإلا من الخلل ممكن نلاقي علم ونلاقي همم ضعيفة في العمل. العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة. فتعالوا لنسمع بعض النماذج في علو الهمة، وإن كان طبعا مجال علو الهمة يعني مجالات علو الهمة كثيرة جدا، في العبادة في الجهاد في طلب العلم في الأداب في الأخلاق في البذل في الإحسان في كثير جدا، لكن أنا للوقت طبعا أختار يعني مجالين فقط، مجال في صورة في مجال طلب العلم وصورة في مجال يعني الجهاد. فهذا عبد الله بن عباس وعلو همته في طلب العلم مثال لنا نقتدي به. يقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. ابن عباس كان شاب صغير لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة ولا 13 سنة، فبيقول لواحد آخر من الأنصار تعال بقى نطلب العلم على الصحابة اللي عايشين دول علشان بعد كده نحمل العلم عن هؤلاء فنحمله للناس. قال فقال لي وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يعني الناس مستنينك أنت يا ابن عباس. قال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبت كلامه لأنه مثبط. قال وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل ونايم. يعني يجي الواحد من الصحابة عشان ياخد منه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلاقيه نايم ما يخبطش ولا يزعجه، فأتوسد ردائي على بابه، أتوسد رداءه على أجيب الرداء بتاعي وأفضل نايم على الباب لغاية ما هو يفتح الباب يلاقيني قدامه كده أسأله بقى السؤال. قال يسفر الريح علي من التراب فيخرج فيراني يسفر الريح عليه من التراب يعني اتبهدلت في طلب العلم يعني. وطبعا احنا مش في مجال دلوقتي ان احنا ننبع الحاجات دي الاداب يعني، لكن في اشاره اتبهدلت في طلب العلم. والا بعضنا طلب العلم عنده بيخش ياخده وحاطط ناشين على كتف، عشان كده الشيخ لو ما كانش على كيفه في كل حاجه لا خلاص يشطب على الشيخ. فنسال الله العفو والعافيه. قال فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ الواحد من الصحابه يعني يقول له هل لا ارسلت الي فاتيك؟ انت من اهل البيت. قال فاقول لا، انا احق ان اتيك. قال فاساله عن الحديث. قال فعاش هذا الرجل، ابن عباس بيقول يعني فعاش هذا الرجل الانصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. شوفوا همة ابن عباس رضي الله عنه، ما استسلمش لصاحب كسلان، لا صار يتعلم يتعلم. التاني قال له لا يا عم احنا كبرنا في السن، يا عم من الصحابة هم موجودين، ما الشيوخ ياما هم. لا لا لم يستسلم لهذا. صورة أخرى أو نموذج آخر من علو الهمة في باب الجهاد، فهذا سعد بن خيثمة وأبوه الاثنين شوفوا بقى علو الهمة في طلب الشهادة في سبيل الله عز وجل، مش طلب الحياة والبعد عن المواطن اللي يعني تعرض الإنسان أنه ممكن يموت في سبيل الله. فعن سليمان بن بلال رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أراد سعد ابن خيثمة وأبوه خيثمة جميعا الخروج معه. سعد وأبوه الاثنين عايزين يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يخرج أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم، عشان دي ما كانتش معركة إنما كان طالع يقطع طريق على قافلة فقط، فقال لا واحد فيكم يستنى عشان الأسرة والبيت ونحو ذلك، واحد يخرج معنا. فاستهم، شوفوا فاستهم ما سعد بن خيثمة بقى ما هو وابوه عايزين يروحوا، فخلاص لما نفسه قال لهم واحد بس اللي يروح، ما خلصوش الموضوع على طول في سعيد سن. خلاص روح انت يا خيثمة مثلا، لابوه يعني قال له روح يا ابي او قال له روح يا سعد، ده الاثنين عمالين يحايلوا بعض، يا ابني سيبني انا اروح سيبني انا اروح. فيقول لو كان يا أبتي غير الجنة لأثرتك بها، لو كان يا أبتي غير الجنة لأثرتك بها، أنت طبعا أبويا وأنا أوثرك بكل جميل، لكن إلا ده إلا الأخرة إلا عمل الأخرة. فخرج فاستهم، وبرضه مع ذلك عملوا قرعة. فخرج فاستهم فخرج سهم سعد الابن يعني، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقتله عمرو بن ود، مات شهيد رضي الله عنه. انظروا إلى علو الهمة وكيف يتنافس الأب والابن الاثنين على الخروج للقتل في سبيل الله، مش الهروب من المسؤولية من التكاليف. نسأل الله العفو والعافية. هذا عمير ابن أبي وقاص، مثال آخر معلش بسرعة كده، في الأطفال إن صح التعبير يعني، هو طبعا مش طفل لكن هو في بداية يعني البلوغ، اللي بيسموه طفل عندنا في القانون عنده 15 أو 16 سنة. عمير ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، انظروا إلى علو همته. يقول سعد رضي الله عنه رأيت أخي عميرة ابن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى. النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيصف الناس اللي هم طالعين معاه يوم بدر، عمير صغير خايف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه يستصغره يرجعه، فذكر ذلك للنبي. قال فقلت، سعد بيقول له يعني ما لك يا أخي؟ قال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصغرني فيردني. مش أنا خلاص الحمد لله أنا مش تبع الجماعة دول، أديني قاعد في البيت بلعب اديني قاعد برضو ماسك التليفون، اديني بعد وممكن حد مننا يجيب له تأويلات برضو، اروح انتوا يا جماعه اديني قاعد برضو بعمل لكم حاجات الفلانيه والعلانيه ونحو ذلك، نسال الله العفو والعليم. فقال اني اخاف ان يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصغرني فيردني، وانا احب الخروج، لعل الله ان يرزقني الشهاده. قال فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده، كان نحيف هو واسمه صغير، فرده فبكى فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. راجع من الصف بيبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه هو متأثر جدا، فقال لهم هاتوا تاني، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سعد يقول فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره، كنت أعقد حمائل سيفه، يعني يا أخونا الجراب بتاع السيف بتاعه مش لاقيين له قد على قده، الجراب بيقع في الأرض كده طويل، السيف بيخبط في الأرض من أسره، هو صغير السيف بتاعه بيخبط في الأرض. فسعد بيقول كنت أعقد له الحمائل، يعني أجيب البتاع الحمالة دي وأعمل له ده كده عشان يبقى صغير شوية البتاع، عشان هو صغير. قال فخرج، قال فقتل وهو ابن 16 سنة رضي الله عنه وارضاه، نال الشهادة. لماذا؟ لأن همته طلبت الجنة وطلبت المعالي عند الله سبحانه وتعالى. ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أختم به يعني أسباب للارتقاء بالهمة في عناوين عشان الوقت. أول ذلك العلم والبصيرة، فالعلم يصعد بالهمة، كل ما الإنسان يتعلم ببصيرة، مش علم عشان الناس ولا عشان يجادل الناس ولا عشان يبقى شخص معروف على الإنترنت والمش عارف إيه ونحو ذلك، لا. تعلم لله وتعلم ببصيرة، هذا سيزيد همته في أن تعلو إلى العمل وأن تعلو إلى أعلى المعاني. اثنين إرادة الآخرة وجعل الهم هما واحدا، إن الإنسان فينا ينشغل بالآخرة، مش هنرمي أولادنا ولا هنرمي مصالحنا، إنما يعطي كل ذي حق حقه ويخلي الهم هم واحد، لأن الدنيا دي سبب للهم الأعظم وهو الآخرة. من كانت الآخرة همه جعل الله، من كانت الآخرة همه، أنا مش راح من بالي لفظ الحديث، لكن الله سبحانه وتعالى يسخر له الدنيا ويجعل له أسبابها. نعم. ثلاثة كثرة ذكر الموت، كثرة ذكر الموت، لأنه من أعظم المصايب اللي احنا بسببنا خارت هممنا وضعفت هممنا حب الدنيا وكراهية الموت. أما كثرة تذكر الموت يجعل الإنسان مستعد دايما بإذن الله للآخرة، واللي بيستعد للسفر لازم يشيل المعدات بتاعت السفر وهي العمل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العمل. أربعة التحول عن البيئة المثبطة، إن كتير مننا أصحابه ناس مثبطين، شايف إن هو لو صلى الفرائض ده عمل اللي ما تعملش، ولو مسك المصحف شوية ده عمل اللي ما تعملش، ولو عمل له شوية طاعات كده ولا حاجة ده عمل اللي ما تعملش، يوم لما يقعد مع الناس دول خلاص همته هتبقى واقفة على نفس المحطة بتاعته. لا، صاحب دايما أصحاب الهمم العالية اللي انت تحس دايما وانت جنبهم ان انت مقصر جدا، هؤلاء الذين سينفعك صحبتهم في علو همتك، أو ستنفعك صحبتهم في علو همتك. خمسة صحبة أولي الهمم العالية ومطالعة أخبارهم، اللي احنا كملناها دي، ان نصاحب أصحاب الهمم العالية ونطالع أخبار أصحاب الهمم العالية ممن سبقونا، ونقعد نقرأ عن هؤلاء ونسمع. آخر ذلك المداومة والمثابرة في كل الظروف، انك تداوم على علو الهمة في كل الظروف، ما تقولش اجتماعية ومادية ومش عارف نفسية ومش عارف، ده بالعكس كما قلنا في أول الحديث أنت أحوج إلى زيادة همتك في الإقبال على الله والجنة في مثل هذه الظروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علو الهمة لا سيما في هذه الأيام وهذه الليالي المقبلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.